الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب الزكاة. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقا. المال الذي يعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة، نعم، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليه المبادرة بالتنفيذ لا يأخره. وهذا كأن السؤال سئل عنه الشيخ رحمه الله فأجاب بهذا: ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة، لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله عز وجل. المال غير المأثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، يعني المال اللي ما أنت متأكد يجيك ولا ما يجيك، بشبه المعدوم، هذا مثل الدين على المعسر، يعني إذا قبضته زكى سنة واحدة. والصحيح أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، يعني ما هو اللي مؤخر القبض، يعني ما حصل مثلا من الدولة ولا من الجهات المعنية، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها عاما حولا جديدا. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك إياه، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه في يدك، كأنه مع مالك، يعني كأن عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسر لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر ولكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له. وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال: هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك، ليس بلازم. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، بأصح قول العلماء. حتى لو كان عليك دين وعندك مال زك المال إذا درع الحول. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب انضاب المعسر. يعني لو أنك تطلب أحد فلوس وهو فقير ودار الحول على مالك، قلت أنت بعض باسقط الدين اللي عليه بس مح له يعتبر الزكاة، هذا ما يجوز. الواجب ما يجوز تطرح الدين منها بنية الزكاة، إن أحسنت لها طرح الدين إحسانا منك فهذا لا بأس، أما تجعله من الزكاة فهذا لا. ولكن يجب إنظاره، إذا كان معسر يجب إنظاره وهذا واجب، فنظرته إلى ميسرة. وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، حتى لو كان عليه دين لك. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. ما حجته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تدخل زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. يعني لو جمعت لك مال بتسدد به دينك وابطيت ما سددت الدين ودار عليه الحول فإنك تزكي هذا المال حتى لو لم تسدد الدين به. إذا أحب صاحب المال أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم، يعجل من أجل مصلحة. أي نعم. أما اللزوم فلا يلزم الإخراج إلا بعد تمام الحول، تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز،